بأنهم أتتهم الرسل وأقيمت عليهم الحجج والبراهين، والله جل في علاه أرسل لهم الرسول الأمين وأنزل عليهم الكتاب المبين، ولكنهم كفروا وجحدوا وتكبروا وتجبروا. كذب الثمود بالنذر بالرسل الذين أتوه فقالوا أبشر منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. يقولون لقد خبنا وخسرنا إن سلمنا كلنا قيادنا لواحد وهو ليس بملك، والله لو أراد لأرسل ملكا، فكيف يكون رجلا يريد المكانة عندنا علينا والرفعة علينا؟ الله أكبر الله أكبر. فكيف نؤمن له وكيف ننقاد له وكيف ننصاع له؟ فقالوا أبشرا منا واحدا، أرادوا ملائكة، والله تعالى قد رد عليهم في ذلك الباب، أرادوا ملائكة، والله تعالى قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. فقالوا أبشرا ولا لبست عليهم ما يلبسون. عليكم السلام عليكم. أحسن الله عليك. عليكم السلام وكذا. قال كذب ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. وقال الله تعالى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين نزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. فتعجبوا على إلقاء الوحي لبشر مثلهم. نعم، لذلك قال الله تعالى بل هو كذاب على ما قالوا بل هو كذاب أشر، أي هو كذاب له كبر وبطر، لأنه أراد الترفع علينا وأراد المكانة علينا وأننا ننقاد له وننصاع له وهو لم يكن ملكا بل هو بشر. سأجيب عن الأسئلة بعد الدرس. بل هو كذاب أشر، يعني بل هو كذاب يكذب ويفتر الكذب، وهو متكبر متغطرس له بطر، لأنه أراد الرفعة علينا فقال بأنه مرسل من قبل ربه. كل ذلك لأنه هذا الحقد يحرك الهوى يحرك. فقال الله تعالى فقالوا أبشر منا واحدا نتبعه إن إذا لفي ضلال وسعر. الحق أننا قد أحاط بنا الضلال وأحاط بنا الهلاك. ثم قالوا ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر، يعني لما يصطفى هو لما يخص هو بهذه الآية. شوف انظر هنا لو كانوا نالوا ما نال هم قالوا ولن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولذلك أنكروا وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يرون أنهم أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، يرون أنهم أصحاب المال والجاه والسلطان والمكانة والقوة والولد والعشيرة والأهل، فيقولون نحن أحق بها منهم. والله جعل يقول والله أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وجل في علاه، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر، يعني أنه كذاب يفتري الكذب، وهو أيضا متكبر جاءه الكبر والغطرسة، فمن كبره أنه تعالى على الناس وقال بأنه رسول. ثم الله تعالى يتوعدهم وعيدا شديدا بقوله جل في علاه زلزلت القلوب بها، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، سيعلمون غدا. هذه انتصارا، فعندما ترى هذه اللهجة الشديدة من أجل انتصار، انتصارا لنبيه، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. وهذا تهديد لهم شديد وعيد أكيد بما سينزل عليهم ويحل عليهم من العقاب الأليم والعذاب الشديد. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم يعني اختبارا لهم، ولذلك هم لما تكبروا ويعني تراهم في جحود وغطرسة على صالح عليه السلام، قالوا له أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة، فأخرج الله جل في علاه لهم هذه الناقة عظيمة حمراء عشراء من صخرة صماء، وكانت آية عظيمة من الآيات الظاهرة القاهرة الباهرة أمامهم، كانت واضحة لائحة. إن مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر، انتظر لما يقول إليهم أمرهم إليه، وانظر كيف يفعلون واصبر عليهم فإن العاقبة للمتقين، واعلم أن الله مع المؤمنين. وهم وإن كانوا فسيظهر الله مكنون قلوبهم وأنهم يجحدون، وأنهم ما أرادوا الهداية، أرادوا العوجاج وأرادوا الكفر وأرادوا الزيغ والعناد، والذي يحركهم في ذلك هو الهوى وطلب الدنيا واستحباب التقدم على الناس. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، يعني يوم لهم ويوم لها، يعني يوم للناقة ويوم لهم، هم يأخذون وزن ما أخذت ماء يأخذونه لبنا، وهذه معجزة عظيمة في هذا الباب. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم فلا ظلم، وهذا أيضا فيها استنباط فقهي مهم جدا، بما أن الحيوان المحترم يرب ضمان طعامه وشرابه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة في هرة حبستها لها أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على الجمل فجاءه يسعى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين صاحب هذا الجمل؟ فجاءه الرجل فقال له ما تفعل به؟ إنه يشتكي منك أنك تدئبه وتجيعه، إنك تدئبه يعني عمل متواصل، وتجيعه يعني لا تطعمه. ونبيهم أن الماء قسمة بينهم يعني يوم لهم ويوم للناقة، قال هذه ناقة لها، ثم قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. بل قسمها يوم لهم ويوم للناقة، واليوم الذي تأخذه الناقة تعطي بدلا منه كما قلنا وزنه لبنا. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم فلا تمسوها بسوء قال ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. المعنى ذلك أنه إذا غابت حضر الماء وإذا جاءت حضر اللبن. قال تعالى فنادوا صاحبهم الهالك، فنادوا صاحبهم هو وهو أشقاها كما مر النبي صلى الله عليه وسلم على ابن أبي طالب رضي الله عنه قال أتعلم من أشقاها من أشقى الناس قال أشقى الناس الذي عقر الناقة قال أشقاها الذي عقر الناقة الذي يضرب هذه فتختال هذه اللحية يعني على ابن ملجم الذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك قال فنادوا صاحبهم هو عقل النق. ولذلك قال الله تعالى إذ انبعث أشقاها فنادوا صاحبهم فتعاطى أن أخذ السيف سلطة وعقل النق. والله يقول فكيف كان عذاب ونذر إنهم مع هذه الفتنة ومع هذه الآية العظيمة عقروها عقروا الناقة وكان قد حذرهم صالح من ذلك ومن هذا الفعل وأن هذا تجرؤ وتجبر على الله والله جل في علاه يعذب من يشاء ويترك من يشاء وإذا أنزل الله بكم العذاب لا تستطيعون الصبر عليه. لذلك قال ونبئهم أن الماء قسم بينهم كل شيء محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. قال الله تعالى مهددا مبينا فكيف كان عذابي ونذر يعني كيف كانت العاقبة كيف كان العذاب والعقاب على الذين كفروا به واستهزأوا برسله على الذين استخفوا بآية عظيمة جعلها الله جل في علاه آية عظيمة لهم للإيمان وللإحسان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله جل في علاه. عقر الناقة قال الله تعالى فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة. انظر كيف فصل الله كيف قضى عليهم إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر أي فبادوا عن آخرهم فإن الله جل في علاه أبادهم جميعا وأرسل عليهم صيحة ونصيحة الملك فعقروا الناقة فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. هو المرعى بالصحراء حين يبس يعني كل واطن من صار يبسا من الزرع والنبات والثمار وغير ذلك صار يبسا قال كهشيم المحتضر وهذا من شؤم ما تقدموا إليه ومن شؤم ما فعلوا أنهم قتلوا الناقة فكان أول العقاب في ذلك. قال إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة صيحة ملك أبادت أمة بأسرها صيحة ملك أبادت أمة بأسرها إن أرسلنا عليهم إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة قال إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كهشيم المحتضر محتضر بالصحراء كما قلنا بس يحترق وتسفه الريح فكان عذابا أليما وكان عقابا وخيما لأنهم عقروا الناقة التي كانت آية ومعجزة من المعجزات التي حاب الله تعالى النبي صالح بها ليؤمنوا على مثلها ولكنهم قوم يجحدون. ولذلك بين الله تعالى كيف أنزل عليهم شديد العذاب وأليم العقاب. قال الله تعالى إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر هذا على العموم ولكن هناك تخصيص لأن الله تعالى قال إلا آل لوط إن لمنجوهم أجمعين إلا امرأتهم نعم فأنقذ له لوطا وأولاده، وأما المرأة فتركها في غيها. نزلنا بالآية إن أرسلنا عليهم سحرة وحينا، فكان كهشيم المحتضر هؤلاء الذين أهل ثمود، كيف أنزل الله بهم أليم العقاب وشديد العذاب. قال الله تعالى كذبت قوم لوط بالنذر، إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك أنجي من شكر. هذه فيها أيضا تكذيب. شفت كل قوم كما قال الله تعالى أتواصوا به، كل قوم يستعجمون ويجهلون ما يأتي به الرسل، فما تراهم إلا صادين عن صدينا عن كتاب الله، صدينا عن رسل الله، صدينا عن آيات الله جل في علا بعدما أنزلت. كذبت قوم لوط بالنذر، إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. يعني الله جل في علا أمطر عليهم حجارة من السماء. قال نعمة من عندنا كذا نجزي من شكر، يعني من نعمتنا أنقذنا داود. نجينا آل لوط، لوط وآله. قال نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. أمر الله جبريل عليه السلام فحمل المدائن حتى وصل بها إلى عن السماء، يسمع أهل السماء نحيب الكلاب، ثم قلبها وأتبعها بحجارة من سجيل ممدود. ولذلك العلماء يقولون بأن الذي يفعل فعل قوم لوط في أقوى ثلاثة من الأقوال أنه يلقى من شاهق عال ويلقى بالحجارة بعدها. وهذا قال ابن عباس رضي الله عنه قياسا على ما حدث معه مع قوم لوط. قال إن أرسلنا عليهم حاصبا حجارة شديدة تحصدهم جميعا، عليك السلام كاته. إلا آل لوط نجيناهم بسحر. إلا آل لوط هذا عام مخصوص أيضا، أي خرجوا من آخر الليل فنجوا مما أصاب قوم، ولم يؤمن بلوط من قومه أحد ولا رجل واحد حتى ولا امرأته، كانت خبيثة، أصابها ما أصاب القوم. وخرج نبي الله لوط وبنات لوط نعم سالما لم يمسه سوء، كما قال الله جل في علاه. وبين ذلك إلا آل لوط إنهم جون بصحة، قال إلا آل لوط إلا امرأته إنها كانت من الغابرين. كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، ولقد راودوا عن ضيفي فتمسنا عيوننا فذوقوا عذاب النذر. ولقد أنذرهم بطشتنا، وهذا يكون التحذير أيضا من غضب الله جل في علاه، وهذا معناه قبل حلول العذاب لا بد من العمل بما أمر الله به، ولا بد من الكف عما أمر الله بالكف عنه، والإنسان لا نجاة له إلا بذلك. لذا قال لا قال إلا آل لوط نجيناهم بسحر. كذلك نجزي من شكر، يعني نجزي لوط وبناته، كذلك نجزي من شكر، الله أنجاهم من العذاب. ومع أن العذاب يعم، يعني إذا نزل يعم العذاب. قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل تعم. ولكن نوح ولكن صالح دعا ربه جل في علاه ودعاهم إلى الله، لكنهم جحدوا وأظهروا جحودا وكبرا. قال الله تعالى كذلك نجزي من شكر، وقد أنذرهم بشطنا فتماروا بالنذر. إن أرسلنا عليهم حاصبا حجارة من السماء، بل يعني كانت الصيحة صيحة الملك هدت كل شيء وزلزلته. إن أرسلنا عليهم حاصبا إلا أو كان أو حمل الملك آسف جبريل عليه السلام حملهم على جناحي وصعد بهم إلى السماء ثم قلعهم وقلبهم وأعقبهم هذه الحجارة. لكن قال إلا آل لوط إنا نجيناهم بسحر، يعني من آخر الليل عند نزول الرحمن سبحانه وجل في علاه كان الخلاص الخلاص. خرج لوط وبنات لوط، وكان من له حاجة يكون في السحر يناجي. قال الله تعالى ونزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال الله تعالى قال ولقد أنذرهم بشرتنا فتماروا بالنذر، أو قال كذلك نجزي من شكر، وهذا يحتاج الشكر، أن الإنسان كلما كان في نعمة يحتاج الشكر، وشكر الله جل وعلا تثبيتا للنعمة وزيادة فيها، يعني يكون تثبيتا وزيادة فيها. قال كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بشرتنا قد كان قبل حول العذاب بما قد أنذرهم بأس الله وعذابه، فما التفتوا إلى ذلك ولا أصغوا إليه بل شكوا فيه وتماروا. ثبت أجره، وهم لابد أن يعني أن نضبط لهم المسألة أكثر من ذلك حتى يؤمن من يسمع بذلك، تصور على ما كان يحدث لأهل الكفر والجحود والنكران من المكلفين. قال كذلك نجي من شكر وقد أنذرهم بشطنا، وقد أنذرهم بشطنا حذرهم من هذا اليوم وأعلمهم أن الله جعله شديد العقاب، فعليه لا ينفرد يعني بالحيدة، وعليهم أن يرجعوا إلى ربهم جل وعلا، وعليهم أن يعلموا أن عذاب الله شديد، ولكن من يريد الله جل وعلا هلكه فلن تجد مرشدا. قال الله تعالى ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا عيونهم فذوقوا عذابي ونظر. ولقد راودوه عن ضيفه، هذه التي جاء فيها الملائكة وقال وضاق ذرعا بهم وقال لوط عليه السلام فأن لي بكم قوة وأوي ركن شديد. ولقد راودوه عن ضيفه، وذلك ليلة في ليلة مطيرة ورد الملائكة عليه جبريل ومكائيل وإسرافيل في صور شباب مرد حسان، وهذه محنة ابتلاء وفتنة أيضا من الله جل في علاه. فأضافهم لوط عليه السلام فأبعثت امرأة العجوز السوء إلى قومه فعلمتهم ما ضاف لوط، فأقبلوا يهرعون إليه من كل مكان، فأغلق لوط دونهم الباب فجعلوا يحاولون كسر الباب، وذلك غشية لوط عليه السلام يدافعهم ويمانعهم دون إضافة في نقل لهم. أرادوا الشباب، ومن أراد شيئا هيا له أسبابه، فإنهم جاءوا وأتوا على لوط عليه السلام يحسبون الملائكة شبابا مردا، فالتفوا حول البيت ما تركوا مكانا حتى أخذوا الملائكة وخرجوا بهم أو فتحوا الباب على الملائكة. ولقد راودوه عن ضيفي فطمسنا عيونهم فذوقوا عذابي ونظر. نعم، فجبريل ضربهم بجناحه طمسهم، يقال أن الوجه صار مستقيما ما في فتحات للعين، هو أذهب موضع العين إذهابا تاما. ولقد راودوه عن ضيفي فطمسنا عيونهم فذوقوا عذابي ونظر. وهذه في الآية الأخرى أن النبي الله لوط قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، يعني إن كنتم فاعلين فتزوجوا، والإناث هم الذين خلقهم الله لكم، أما أنتم تنكبتم الصراط وأيضا قد أسأتم إساءة بالغة بل استخدمتم الوسيلة في محرم. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، كنتم فاعلين فالزواج من بناتي أولى لكم لأن هذه الفطر. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق ليس لنا فيها أرب وإنك تعلم ما نريد، فاشتد الحال عليه وهو كانوا دخلوا من قليل يعني يأكلون، قدم لهم ليأكلوا ولم يأكلوا، خرج عليهم جبريل عليه السلام فضرب عينهم بطرف جناحي فانطمست عين. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، فاشتد الأمر عليه وقال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي لوطا كان يأوي إلى ركن شديد. الله جل في علاه، الله الله، ونصره الله جل في علاه وعذبهم عذابا شديدا أليما حتى أن الملك يعني حملهم إلى السماء وسمع أهل السماء نحيب الكلاب حتى قلبهم وعقبهم حجارة. قال ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر مستديم فذوقوا عذابي ونظر. ولقد سألنا قال الذكر فهل من مدكر، إذن هؤلاء أخذوا عقابهم لما عتوا وطغوا، ولوط عليه السلام دعاهم إلى الله فأبوا عليه، وأيضا دعاهم إلى مكارم الأخلاق فأبوا عليه أيضا، فأنزل الله بهم أليم العقاب وشديد العذاب. وأن الله تعالى لا يهمل أحدا ولا أمة ولا قوما، لكنه يمهلهم حتى يرى يعني ما فيهم من خير فيظهر أو من شر فيظهر، ثم بعد ذلك يكون الأمر على ما يقيمون بذلك. فالغرض المقصود جبريل حملها وقلبها وعقبها حجارة، وكل من كان فيه يعني من استطاعة القيام بعد ذلك حشر حتى انهارت الأمة بأسرها، وأنقذ الله فيها لوطا ومن معه من بناته فقط. الفوائد المستنبطة: سبب ضلال القوم بشرية الرسول، أرادوه ملكا وما قالوا ذلك إلا تعنتا، ولأن الله جعله قال لو جعلناه رجلا جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، وقال الملك ما تنزل إلا بأمر ربك لهم بين أيديهم وخلفهم وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. التأكيد على تيسير القرآن لكل من أراد أن يتناوله، التأكيد على تيسير القرآن لكل من أراد أن يتناوله. نعم، إذا في أسئلة تفضلوا. ننتقل إلى البيان. وهبت نفسها للنبي بغير صداق فلم يكن يفعل ذلك وحل له خاصة من دون المؤمنين. فهذا خاص بالنفسان في حياته بعد موته. كيف بقى بعد موته؟ كيف تهب له نفسها وهي بعد موته؟ كيف ذلك؟ المرأة الواهبة تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم خالصة له كيف تكون بعد موته؟ أم يجوز المرأة أن تهب نفسها للرجل من طرف إصلاح؟ ما يجوز، ما يجوز للمرأة أن تهب نفسها ولو لأصلح الخلق، لكنها يجوز لها أن كانت لبيبة قريبة وعلمت أنه من الأخيار أن تعرض نفسها عليه، يجوز لها ذلك. وبهذا تكون قد اتسد بخديجة رضي الله عنها وأرضاها، اتسد بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما عرض حفصة على أبي بكر وعلى عثمان وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية كانت ضعيفة بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لعثمان لو عندي الثالثة لزوجتك إياها. وحديث في كلام لكن أيضا يستأنس به هنا. ندخل على كتاب جديد في المهذب وهو كتاب الإقرار.